ستة أسماء التي ذكرها معرفة أسماء الله جل وعلا هو الفقه الأكبر الفقه فيه هو الفقه الأكبر الذي هو أعظم من فقه المعاملات وغيرها جميع ما فيه ما فيه العالم العلوي والسفلي من المنافع والمحاب وغيرها